بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 52، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لقد كنا تحدثنا عن هذه الآية في حلقة الأمس: ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم؟ نعم، خرجوا منها إما فرارا من الوباء أو نكولا عن جهاد واجب، حذر الموت ولا يغني حذر عن قدر. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إما بدعوة نبي أو بغيره، أحياهم الله جل جلاله ليستوفوا بقية آجالهم وليتعظوا ويتوبوا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا تزيدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بها على معصية الله عز وجل، بارزوه بنعمه وقليل من عبادي الشكور. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أمر الله جل جلاله بالقتال في سبيله درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين ومنعا للفتنة في الدين. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الربط بين هذه الآية والتي قبلها، كما أنه لا يغني الحذر عن القدر، فإن الفرار من الجهاد الواجب وإن تجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده، فإن الأجال محتومة وإن الأرزاق مقسومة، مقدرة مقننة لا يزاد فيها ولا ينقص. تأمل قول الله تعالى: الذين قال لهم إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا كان في أعقاب غزوة أحد، عندما قال فريق من المنافقين أو من ضعفة الإيمان: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو أطاعونا ما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الله جل وعلا قال: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. كأن هؤلاء من الذين كانوا يرون أن يبقى نبينا في المدينة لقتال المشركين، فيقاتلهم الرجال في الشوارع ويقاتلهم النساء من على أسطح المنازل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي الشباب، وكان قد لبس لأمة الحرب فخرج وقد مال إلى رأي الشباب، فغضب من ذلك بعض المنافقين وقالوا أطاع الشباب، أطاع صغار الأسنان، حدثاء الأسنان، وعصانا نحن. فلما كانت النتيجة على النحو الذي تعلمون قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا يغني حذر عن قدر، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وفي الحديث إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. سيف الله المسلول على أعدائه خالد ابن الوليد يقول وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقعا، غزوة زهاء وسبعين موقعة في سبيل الله، ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يتحسر ويتوجع ويتفجع أن بعد كل هذه الغزوات التي شهدها، وبعد كل هذه الضربات التي تلقاها، وبعد كل هذه الطعنات التي استقبلها بصدره، لم تكتب له الشهادة في ميادين القتال: ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وإن شاء الله قد كتب له منازل الشهداء، لأن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أنا تخيل لو أن ضيفا عزيزا جاء إليكم ومشى إلى أحد منكم وقال: لقد جئتك، لقد قصدتك، أستلف منك سلفا، أقترض منك قرضا، وكان ذا وجاهة وذا منزلة، أظن أنك يعني ستذوب خجلا من طلبه، ولا يتلعثم لسانك في إجابته إلى ما سأل. طب لو كان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل لو الباب انفتح ودخل منه النبي عليه الصلاة ومشى على واحد منه وقال له: أنا جاي أستلف منك مبلغ، هل سيتلعثم في لحظة واحدة أن يطلع كل اللي معاه ويقول له: أنا ومالي وعيالي ورقبتي فداك يا رسول الله؟ طب إذا كان طالب القرض هو الله جل جلاله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. في ثلث الليل الأخير الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. لا فقير ولا ظلوم، بيقضي فلوسه وما يرجعهاش. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، ثلث الليل خير والناس نيام، وهناك من يتعرض لرحمات ربه في هذه اللحظات فيسأل ربه ليعطيه ويستغفر ربه ليغفر له وليتوب عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له سبحانه ثم سبحانا يليق به؟ المعنى ده تكرر في كتاب الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في سورة الحديد فيضاعفه له وله أجر كريم؟ في ميثاق بني إسرائيل، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما نزلت هذه الآية، نعم، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله ليريد منا القرض. فعلا ربنا عايز سلفة، عايز قرض فعلا، وإن الله ليريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. فقال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده فقال: إني قد أقرضت ربي حائطي، بستان فيه 600 نخلة، وكانت أم الدحداح فيه وحولها عيالها، فجاء فقال: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي، فإني قد أقرضت ربي عز وجل هذا الحائط. ولهذا جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: كم من عزق رباح، كم من عزق رداح لأبي الدرداع في الجنة. العزق الغصن من النخلة، والعزق بالكسر النخلة كاملة. كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحر موطنا، اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، اعتبروها مية، واتخذوا من الأعمال الصالحة سفنا يركبونها في هذه المياه ليبحروا من خلالها إلى الشاطئ الآخر. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدنا سواء السبيل. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فالنفقة في سبيل الله تشمل النفق على الأهل، وده معنى لا ينتبه إليه كثير من الناس، إن من الناس من يكون ضمينا على أهله، شحيحا عليهم. يا أخي، النفق على الأهل من النفقة في سبيل الله. التوسعة على الأهل إذا حسنت فيها النية نفقة في سبيل الله. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي حديث ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله عز وجل. أم سلمة رضي الله عنها كان زوجها أبو سلمة عنده أطفال، فبيقول له: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. المرأة مش مكلفة بالنفقة، لكن إذا أنفقت على أولادها أو أولاد زوجها لها أجر مما أنفقت عليهم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، إذا رفعت اللقمة إلى فم زوجتك تطعمها فإن الله جل وعلا يجعل لك بذلك أجرا. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الملأ أشراف القوم وكبراؤهم ووجهاؤهم، وهم في الغالب أشرار الناس، لكن هذا أشرار الناس وأعداء الرسل، لكن قد يوجد ملأ كرام. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. قصيدة أحمد شوقي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: نعم ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، يعني الروح ووجهاء الملائكة، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، فهم طلبوا لنبيهم أن يبعث لهم، أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت لواءه كما يعين رئيس الدولة قائد الجيش. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل؟ أنتم متأكدين؟ إذا كتب عليكم القتال وأصبح فريضة ستقاتلون أم ستجبنون وتنقصون وتتخاذلون؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ ليه لا؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ده إحنا عندنا بواعث للقتال ومسوغات له، ولو لم يفرض علينا لأننا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والإخراج من الديار قرين القتل، يشبهه أخوه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، اعتمدوا على أنفسهم، وكلوا إلى أنفسهم فتولوا إلا قليلا منهم. النبي الذي سألوه يعني عرض عليهم العافية كما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. لم تثبت إلا قلة قليلة، وأكثرهم نكص وجبن وقعد وفر وتخاذل. دائما الإنسان لا يعتمد على عافيته ولا يعتمد على قوته ولا يعتمد على مزخور طاقته. يقول لك أحد العباد كان يقول، اسمه سمنون ابن حمزة، نعم، كان يقول: وليس لي غيرك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني. أنا مستعد للبلاء ومستهدف له بصدري، وأنا صابر على بلائك راض بقضائك. فابتلاه الله بحبس البول، بس حاجة صغيرة، أرسل ودن صغيرة يعني. فكان يدور كالمجنون على الصبيان في الكتاتيب ومعاه اللوز بنبون صغير كده، يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، وليس لي في سواك حظ، فكيفما شئت فاختبرني. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نكتفي بهذا القدر اليوم ونتابع في حلقة الغد إن شاء الله. لقد بدأت الأيام العشر أحبابي، فارفعوا الهمة وتعرضوا لنفحات ربكم في هذه الأيام الكريمة. عندنا الصيام إن شاء الله كل يوم هنا، وإفطار كل يوم، ودرس كل يوم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.